بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز، اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال المؤلف على باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. نعم، أي هذا الباب جمع فيه المؤلف آداب، حكم آداب الطعام وأحكام آداب الشراب وما يتعلق بالطعام والشراب من إباحة وحرمة ومن مشروعية وكراهية وغيرها. فقال: نعم. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: نعم. واختناسها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، يعني أن يقلب رأس القربة ثم يشرب، ثم يكون يعني عاملا إياه كأنه طرف من حوض ويشرب منه. وهذا الأسلوب في الشراب، يخلط الماء الذي في داخل القربة مع الماء الذي في أولها أو في رأسها، ربما تسرب من الماء الذي شرب إلى داخل القربة فيكون فيه شيء من التلويث أو شيء من تسرب بعض ما بقي من الماء وبعض ما برز أو خرج من الفم، فيكون فيه شيء من التقذير. لهذا نهي عن الشرب من فم القربة بهذا الأسلوب، والأولى أن يدفق من القربة ويصب في إناء ثم يشرب من هذا الإناء، أو يشرب من طرف فم القربة بحيث لا يرجع الماء إلى داخل القربة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك في الشراب، ويحرص الشارب أن يبتعد عن إدخال فمه في داخل القربة. وما جاء في الحديث الذي روته أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة فأخذت هذا الجزء من القربة وقطعته واحتفظت به، فهذا كان على سبيل التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبالموضع الذي وضع فيه فمه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا أمر جائز إذا أمن منه أو فيه التلوث أو التلويث والتقذير. أما إن فعله من لا يضمن ويطمئن إلى أن يلوث فم القربة، وربما سر التلويث إلى داخل القربة، فهذا هو المنهي عنه. وأقل درجات النهي الكراهة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن يده في يدي مع يدها، هذا عاد إلى أول الحديث. نعم. وهو النهي عن الأكل قبل التسمية، وذكر قصة الأعرابي والجارية وأن الشيطان دفع بهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما وبيد الشيطان ومنع الكل من الأكل حتى سمى صلى الله عليه وسلم على الطعام، ثم بعد ذلك أذن لمن حضر أن يأكل. نعم. هكذا هو في معظم الأصول، وبيدها وفي بعضها وبيدهما وفي بعضهما بيدهما، فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي، ومعناه أن يدي في يد الجارية والأعرابي. وأما على رواية يدها بالإفراد فيعود الضمير على الجارية. نعم، لأنها هي أول من بدأت وقدمت. وقد حكى القاضي عياض رضي الله عنه أن الوجه التثنية، يعني أن الظاهر في الكلام التثنية، أن يكون بالتثنية في يدهما. نعم. يعني يد الجارية والأعرابي. والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيمة، فإن إثبات يدها لا إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي، لا ينفي يد الأعرابي، حيث ذكرها ولم يذكر موضوع الأعرابي. نعم. وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرنا، والله أعلم. نعم، يعني لا إشكال في هاتين الروايتين ولا تعتبران مختلفتين حتى يقال إن القصة وقعت مرتين. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، معنى يستحل يتمكن من أكله، ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع أنه لا يتمكن من الطعام إذا شرع فيه, إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى. يعني إن الشيطان يتمكن من الطعام الذي إذا أكل منه إنسان بدون تسمية فيستحل أكله, أما إذا سمي على الطعام فإنه يحظر ويمنع من أكله لأنه قد ذكر اسم الله عليه. نعم. وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن, فلا يتمكن. يعني إذا وضع الطعام ولو ولم يسمى عليه ولم يأكل منه أحد, يعني وضع الطعام والناس ينتظرون, فالشيطان لا يأكل من هذا الطعام إلا إذا بدأ الناس بأكل هذا الطعام, فإن سموا منع وامتنع وحضر, وإن لم يسموا يسموا شارك وبدأ وساهم. نعم. وإن الشيطان يأكل, وإن الشيطان يأكل حقيقته, حقيقة إذا, إذا, إذا العقل لا يح فإن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يمنع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأكل, والشرع دل على ذلك والعقل لا يمنعه. نعم. فلا ينبغي لنا أن نقول إن هنا الشيطان لا يأكل وإن أكله مجاز أو ما يذهب إليه أو يتفلسف به بعض من لا يلتزم بأقوال الشرع. نعم. والشرع لم ينكره بل أثبته, فوجب قبوله واعتقاده, والله أعلم. قوله في الرواية الثانية وقدم مجيء الإعراب وقدم مجيء الإعراب قبل وقدم مجيء الإعراب على الجارية قبل مجيء الجارية. نعم. عكس الرواية الأولى والثالثة كالأولى. وفي الرواية الأولى قدم مجيء الجارية على مجيء الإعراب, فهل هما قصتان مختلفتان؟ لا. أو أنهما بينهما تعارض؟ يقول لا تعارض بينهما, لأنه إخبار عن كل حالة ولم يستخدم فيه من الأساليب ما يدل على الترتيب. نعم. إذ العطف بالواو لا يدل على الترتيب, فيحكي هذه مرة وهذه مرة, لكن القصة واحدة و لا تعارض بين الروايتين. نعم. والثالثة كالأولى, ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية قدم مجيء الإعراب أنه قدمه في اللفظ بغير حرف, بغير حرف ترتيب, بغير حرف ترتيب, كأنه يقص كل قصة مستقلة. نعم. بغير حرف الترتيب فذكره بالواو فقال جاء إعرابي وجارية وجاءت جارية. نعم. والواو لا تقتضي ترتيبا. وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب وتقديم الجارية, لأنه قال ثم جاء إعرابي, وثم للترتيب فيتعين حمل الثانية على الأولى, وبعد يتعين حمل الرواية الثانية على الرواية الأولى في أن الأعرابي جاء أولا ثم جاءت الجارية. ويبعد حمله على واقعتين, حمل القصة على مرتين, يعني إنها تكررت, هي وقعت مرة واحدة وفي طعام واحد, والإضافة بالواو لا تقتضي الترتيب، والإضافة بثم تقتضي الترتيب، فيحمل الحديث على أن الجاء أن الأعرابية جاء أولا ثم جاءت بعد ذلك الجارية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأيديهما مع يد الشيطان إلى أن أطلق إلى أن سمى على الطعام، ثم بعد ذلك أطلق أيديهم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى، وهذا حديث آخر. نعم. ونصيحة أخرى وأدب آخر، وهو أن الإنسان إذا دخل بيته ينبغي له ويستحب له أن يذكر الله تعالى عند دخول البيت، وذلك بالتسمية، أن يقول بسم الله أو بذكر الله سبحانه وتعالى بأي لفظ من ألفاظ الذكر التي تمنع الشيطان من دخول البيت، لأن الشيطان يأتي خلف الرجل مع أعوانه، فإذا دخل الرجل بيته وسمى وقال بسم الله أو ذكر الله تعالى أو سلم على أهل بيته، قال الشيطان لأتباعه لا سلطان لكم على الدخول، فإن جيء بالطعام وسمى اسم الله عليه قال الشيطان لأتباعه لا سلطان لكم على الطعام، لكن إذا لم يسمى عند الدخول دخل ودخل معه الشيطان وأتباعه، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحصن نفسه بالامتناع، أن يحصن نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى بالتسمية وبذكر الله جل وعلا. نعم. قوله إذا دخل الرجل بيته فذكر الله فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته، وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال، وإن الشيطان يأكل بالشمال. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم. وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، يعني لا يأخذ بالشمال ولا يعطي بالشمال، بل يأخذ باليمين ويعطي باليمين، ويستخدم يده اليمنى في كل المكرمات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في طعامه وشرابه وتناوله ولباسه وفي شأنه كله، يعني في كل المكرمات. نعم. في استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال، وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء بها، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض، يعني إذا كان معذورا في استخدام اليمنى جاز له أن يستخدم اليسرى، من مرض جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. في الشمال. في الشمال. وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين، وأن للشياطين يدين. وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين. نعم. وأن للشياطين يدين. وفيه أيضا استدلال على أن للشياطين يدين، لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للشيطان يمين وللشيطان يسار. نعم. قوله إن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، أي فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاستطاعة، واستجاب الله دعاءه فلم يرفع يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك. نعم. ما منعه إلا الكبر، قال إلا الكبر، إلا الكبر، إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. هذا الرجل هو بسر بضم الباء، بسر اسمه بسر بضم الباء وبالسين المهملة، ابن راعي العير بفتح العين وبالمثنى الأشجعي، وبالمثنى يعني بالياء العير. نعم. الأشجعي منسوب إلى قبيلة أشجع. نعم. كذا ذكره ابن منذر وأبو نعيم. كذا ذكره ابن المنذر وأبو نعيم الأصبهاني، يعني فيما ألف من أسماء الصحابة. نعم. كذا ذكره ابن منده. نعم. ما هو ابن المنذر يعني. كذا ذكره ابن منده. أيوة. كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن معقولة وآخرون، وهو صحابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة، عدوه في أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. رضوان الله عليهم. وأما قول القاضي عياض رضي الله عنه أن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا، يعني ابن القاضي عياض رحمه الله يعني كأنه شذ وقال هذا ليس من الصحابة، وقال إن فعله الذي فعل وهو مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أخرجته عن كونه صحابي، واعتبره من المنافقين. وهنا يرد الإمام النووي رحمه الله كغيره ممن سماه في الصحابة، قالوا إن الفعل الذي فعله لا يلزم منه أن يخرج من الملة، هو ارتكب معصية وموجبها وسببها الكبر، وإن شابه إبليس في مسألة الكبر، لكن هذا ما أدى إلى أن يخرج من الملة حتى يوصف في المنافقين. وهذه المعصية التي ارتكبها عوقب عليها، وذلك بأن شلت يمينه، ولعله يعني ندم واستغفر وبقي له شرف الصحبة فيعد من الصحابة رضي الله عنه، لأنه ليس كل ذنب يؤدي إلى النفاق يفعله الصحابي يخرجه عن الصحبة ويلحقه بالمنافقين، خصوصا إذا عوقب على ذلك، كما هو الشأن في حال من ارتكب بعض المعاصي كشرب الخمر أو كالزنا وعوقب، فعقوبته تطهره، لأنه قد أخذ حظه من العقوبة. وكونه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لا يفقده شرف الصحبة. نعم. قوله ما منعه إلا الكبر، الكبر يدل على أنه كان منافقا، هذا قول القاضي عياض، فليس بصحيح. وهذا رد من من الإمام من الشارح رحمه الله. نعم. فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. إذا كان النبي لما قال له كل بيمينك هذا واجب، نعم، ليس له مخالفته، نعم، فيكون ارتكب معصية. نعم. أما إذا كان الأمر أمر إرشاد وأن تركه من باب المكروه، فهذا لا يخرج من الملة ولا يعتبر معصية، لأن المكروه عند علماء الأصول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. نعم. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر أمر إيجاب، إيجاب، لأنه استوجب هذه العقوبة وقد حصلت له العقوبة، فدل على أن الأمر أمر إيجاب لا أمر إرشاد. نعم. قال إن كان الأمر أمر إيجاب، وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. نعم. بلا عذر، لأن النبي دعا عليه حيث أصر وخالف الأمر الشرعي. نعم. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال، حتى في حال الأكل، يعني الأكل والشرب وإن كان في الأصل عادة لكنه يخضع لأوامر الشرع حيث يسمو به الشرع ويصيره إلى عبادة. نعم. واستحباب تعديم الأكل آداب الأكل إذا خالفه، كما في حديث عمر بن أبي سلمة، يعني ويستحب لأهل الفضل وأهل العلم أن يعلموا تعليم الأكل وأن يوجهوا العامة فيما ينفعهم وفيما يعود عليهم بالنفع، فيأمرونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجه عمر بن أبي سلمة ربيبه رضي الله تعالى عنه لقوله يا غلام سم اسم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. نعم. كما في حديث عمر بن أبي سلمة الذي يعد قوله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه الذي ايش عندك؟ الذي بعد قوله يعني الذي بعده سيأتي بعد هذا الحديث. الذي بعده قوله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. قوله تطيش بكسر الطاء بفتح الطاء تطيش بكسر الطاء أو بكسر الطاء تطيش وبعدها مثنات تحت ساكنة وبعدها مثنات من تحت تحت أو مثنات تحتية ساكنة. والمراد بالمثنات تحتية يعني الياء حرف الياء لأنه يكتب وتنقط تحته نقطتان تطيش هذا معنى مثنات تحتية. نعم. وساكنة يعني عليها سكون تطيش تطيش الياء. هذا المد يعتبر سكون. نعم. ساكنة أي تتحرك وتتمدد أي إن اليد تحتد تتحرك وتمتد يمينا وشمالا في الصحفة وتمتد إلى نواحي الصحفة إلى أطراف الصحفة إلى نواحي الصحفة الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. والصفحة دون القصعة قال والصحفة والقصعة هذه أواني للطعام أواني يؤكل وطوء يوضع فيها الطعام ويؤكل. قالوا والصحفة ما تشبع خمسة من الناس يعني توضع لهم فيأكلون ما فيها ويشبعون دون القصعة. والقصعة ما تشبع عشرة. بعضهم يقول القصعة والصحفة سواء. نعم. وهي ما تسع ما يشبع خمسة فالقصعة تشبع عشرة. كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره يعني من علماء اللغة. فقيل الصحفة كالقصعة الصحفة كالقصعة يعني كلهم يسع عشرة. وجمعها صحاف. وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي التسمية والأكل باليمين وقد سبق بيانهما والثالثة الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة لأن الإنسان إذا مد يده وأكل من أمام صاحبه وترك أمامه يعني هذا يدل على سوء العشرة وعلى ما فيه من أنانية وعلى أنه يحب نفسه أكثر من غيره بالإضافة إلى أنه يقذر على صاحبه موضعه وبالإضافة إلى أنه ربما تطاول وأخذ ما أمام أصحابه من أطايب الطعام فكل ذلك دليل على سوء العشرة. نعم. من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق لا سيما يعني في الأطعمة التي فيها اختلاط كالأمراق. نعم المرقة. جمع مرقة وشبهها وشبهها يعني الأطعمة المختلطة. نعم. وهذا في الثريد, وهذا في الثريد يعني مثل المرق والأمراك وشبهها. نعم. فإن كان تمرا أو, لكن يقول إذا كان الطعام متنوعا كان يؤتى بتمر صحفة فيها تمر والتمر متنوع أو فيها تمر بعض الفاكهة أو فيها بعض أنواع وأصناف الطعام المختلفة, يمد يده, ليجوز للإنسان أن يعني يمد يده ليأخذ ما يشتهيه ويترك ما لا يشتهيه, وهذا ليس فيه تقدير وليس فيه إساءة معاملة, حيث تنوع الطعام يقتضي التنوع في الأخذ. نعم. أما إذا كان النوع واحد فلا يجوز مد اليد إلى أمام الآخرين. نعم. فإن كان تمرا أو أجناسا فقد نقول إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه ونحوه, فقد نقول إباحة اختلاف الأيدي في يعني يجوز استباحة الأيدي في الطبق لاختلاف النوع الموجود فيه. موز برتقان وتفاح. أه؟ موز برتقان وتفاح. إيه. والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي, والذي ينبغي هنا الإمام النووي يقول حتى لو تنوع الطعام ما ينبغي لك أن تمد يدك إلى غير موضعي إلى غير مكانك وتمدها إلى أيدي الآخرين ولو تنوع الطعام, لأنه يقول الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عاما لما قال له وكل مما يليك, ما قال له إلا إذا تنوع الطعام فيحمل الأكل أو يحمل الأمر على عمومه, هذا ما أراد. نعم. والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه. نعم. حتى يثبت دليل مخصص, حتى يثبت دليل يفصل ذلك أن الإنسان في غير نوع الطعام, وأنه متى تنوع الطعام له أن تطيش يده وله أن ينتقل من أمامه إلى غيره, لكن لو أذن له في ذلك وقيل له خذ من هذا تخير من هذا, يعني حثوه على أن يختار وربما اختاروا له, فهذا أمر لا بأس به ويعتبر جائز إن شاء الله. نعم. قوله محمد بن عمرو بن حلحلة أداة في ضبط الاسم. حلحلة. نعم. هو بفتح الحاء بفتح الحاءين المهملتين, لأنه حلحلة وإسكان اللام بينهم. نعم. والله أعلم. نعم. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية, قال في الرواية الأخرى واختناسها أن يقلب رأسها, يعني يؤخذ فم القربة ويطوى حتى يكون قريب من الماء ثم يشرب, حتى يشرب منه. نعم. الاختناس بخاء معجمة ثم تاء مثناة فوق مثناة فوق ثم نون. هذا ضبط للكلمة وهذه من خصائص اللغة العربية. الاختناس لا يوجد في لغة من لغات الدنيا ضبط الكلام بالأحرف إلا في اللغة العربية. ثم تاء قال كلمة اختناس, قال بالخاء المعجمة فلا تقرأها احتناس, وبالتاء المثنى لا تقرأها بالباء احتباس. نعم. وبالنون وبالثاء المثلثة ثم ألف ثم يعني الثاء أخت الباء والتاء. نعم. هذا هكذا تضبط الكلمة. نعم نعم. وهذا الفعل الذي فعله العرب إنما ضبطوا به حرصا على ضبط كلمات القرآن، لأنه لما نزل القرآن ولما كتب القرآن كان يكتب بدون نقط، وبدون إعجام، الأحرف فيها كلها ما فيها نقط، كلها مهملة، وكان يكتب بدون تشكيل. فجاء أهل اللغة وحرصوا على أن يقرأ القرآن كما تلقي وكما أوحى الله به وكما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فضبطوا كلماته بهذا الضبط. نعم. بالكلمات، سواء كان في الإهمال أو الإعجام، كذلك ضبطوه من حيث الحركات. ولما استقر في بين الناس، ولما ضبط الناس القرآن وحفظوه، استغنوا عن هذا الضبط، لكن مع ذلك لا يزال الناس يضبطونه بهذا الضبط. نعم. وقد فسره في الحديث، وقد فسره في الحديث، يعني وقد فسر الاختناث في الحديث. أيوة. وأصل هذه الكلمة فسره بأنه إيش؟ بأن يطوي فم القربة ثم يشرب. نعم. وأصل هذه الكلمة التكسر، والكلمة هذه أصل معناها التكسر والانطواء، خنس الشيء كسره والانطواء وطواه، وهذا الذي ينطبق على تفسير الاختناث في القربة. نعم. في السقاء. ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه، يعني في تكسره وفي كلامه وميله وتشبهه بالنساء، يطلقون عليه اسم المخنث. نعم. واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم. واتفقوا على أن النهي نهي تنزيه، يعني كراهة، لا تحريم، يعني أنه مكروه وليس محرما. محرم. نعم. ثم قيل سببه أن لا يؤمن، أن لا يؤمن. وقيل يعني إيش العلة في النهي عن اختناس الأسقية؟ أنه لا يؤمن، لأنه من فعل ذلك لا يأمن أن يتسرب إلى القربة شيء من الحشرات أو كذا، لأنه يتسع الفم. وأنه عندما يشرب قد يشرب شيء ويسقط من فمه شيء في داخل الماء، أو أن رائحة فمه تتسرب إلى الماء فيقذره على غيره. ومن أجل حسن العشرة والحرص على عدم الإساءة إلى الناس وإفساد أطعمتهم وشرابهم، نهي عن هذا الشرب وهذا النوع من الشرب. والأولى لمن أراد أن يشرب من السقاء أن يأخذ في كوب أو في إناء ثم يشرب في هذا الإناء، أو أن يصب من السقاء على يده ويشرب من يده حتى لا يقذر على الناس ماءهم وشربهم وسقاءهم. نعم. ثم قيل سببه أنه لا يؤمن أن يكون في البقاء ماء يؤذيه. أن يكون في الماء يعني داخل القربة شيء فهو لما يفتح ويشرب يتسرب إليه فيؤذيه. نعم. فيدخل في جوفه ولا يدري في على أساس أنه لا يكون في القربة ولا يدري. نعم. فيدخل في جوفه ولا يدري عنه يعني. نعم. وقيل لأنه يقدره على غيره وهذا هو الأظهر أن هذا الماء لأنه قد يرجع من فمه شيء في داخل الماء. وقيل هو أنه أو يترك فيه رائحة كريهة عند فراغه من شرب الماء. نعم. وقيل أنه ينتنه هذا معنى يترك فيه الرائحة الكريهة ينتنه أو لأنه مستقذر أو أنه يقذره فيستقذره غيره ويمنع غيره من الشرب. وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بن ثابت وهي كبشة بن ثابت عن وضحة بنت ثابت كبشة عن كبشة بنت ثابت بنت وهذه ثابت. أخت حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وشرب عندهم من القربة من فم القربة أمان القربة وشرب من فمها فما كان منها إلا أن أخذت فم القربة وقصته وقطعته واحتفظت به لأنها رأته مصدر بركة تتبرك به ربما تستشفي به ربما لو جاء إنسان يريد أن يعني علاجا أو شفاء تبله بالماء وتسقيه وهذا ما كان مشهورا معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. كلما مست يده فمه أو مس فمه بشرته أو بشرته يعني ارتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام جاز لهم أن يتبركوا به. نعم. وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت وهي أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما تعالى عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين أحدهما أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتزل يعني إن هي تصون هذا الموقع الذي وقع فيه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يجي أي إنسان ويشرب منه فقصته واحتفظت به يعني نوع من الاحتفاظ والصيانة من أن يدنس. هذا أحد المعاني. المعنى الثاني أنها جعلته موضع تبرك لها رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس فمه فم هذه القربة. نعم. عن أن يبتز ويمسه كل أحد والثاني أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء والاستشفاء والله أعلم. فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم, يعني أن النبي لما نهى عن أن تختنس الأسقياء هذا على سبيل يعني النهي للتنزيه. نعم, لأنه فعله, ولا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيئا ويمنع الناس منه ويحرمه عليهم. نعم, لكن دل على الكمال, وصلى الله عليه وسلم يختلف في هذا الباب عن غيره, لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وشرفه ولا يقع منه ما يقذر الآخرين, بل كما رأينا هنا أنه كان سببا في هذا التكريم, تكريم فم هذه القربة, وفي سبب تبرك هذه المرأة بموضع شربه صلى الله عليه وسلم, مما يدل على أنه أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم. والله أعلم, والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.